صلى الرجل الصلاة منفردا ثم أعادها في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقع الأمراء الذي يحرص من أرغابها، قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها لا أصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.